اشتروني واشتروا خاطر عيون، ريحوني ياللي غاوين تتعبوني، وصدقوني النهارده انا بين ايديكم، صدقوني صدقوا جوجوني النهارده انا بين ايديكم، صدقوني بس بكره هتدوروا مش هتلاقوني، صدقوني بكره هتدوروا مش هتلاقوني، تلاقوني اشتروني واعرفوا قيمة غلاوتي، اسمعوني اللي مش عارفين حكايتي، بالكلام الحلو ترجع لي ابتسامتي، ده العذاب والحب يا ما توجوني، اشتروني وزرعوا في الحب وردة، اشتروني وغيروا حب الزمان، طب اشتروني خايفة تحيوني النهاردة وترجعوا من بكرة تاني تموتوني، تموتوني اشتروني واسهروا على راحتي ياما، ياللي جوا قلبي علمتوا عذاب، واسألوني وديتي فين بابتسام قبل ما انسى وافتكر ويفكروني، وصدقوني النهارده انا بين ايديكم، صدقوني بس بكره هتدوروا مش هتلاقوني، صدقوني بكره هتدوروا مش هتلاقوني، ياللي بقيت فرحتي همستي ضحكتي، واحلى احلى طريق في دنيتي ده، احلى طريق في دنيتي، احلى طريق في دنيتي، شفت كل للدنيا في يما، وحشتني حين نيت عيني يما، شفت كل للدنيا في يما، وحشتني حين نيت عيني على دول يما يما، على دول يما يما، على دول يما يما، على دول يما يما، على دول يما يما، على دول يما يما، على دنيا جديدة عليا، دنيا ما شافتها عنيا، طب على دول يما يما، على دول يما يما، على دنيا جديدة عليا، دنيا ما شافتها قلبي قولوا واحكي معايا قولوا واحكي معايا عايشالك أحلى سنين، عايشالك عايشالك.